الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، معاشر الأحبة، نواصل التعليق على هذه المنظومة عظيمة النفع، منظومة الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وقد كنا نتكلم قبل صلاة المغرب عن البيت الذي قال فيه الشيخ: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعته. وطبعا بعض نسخ المنظومة فيها: وكل حكم دائر مع علته، على أنه وصف للحكم، لكن هذا غير مستقيم، لأن لو قلنا هذا لا يكون هناك خبر للمبتدأ، فالصواب الرفع، وأن هذا خبر للمبتدأ. وقلنا إن الشيخ من فقهه جمع في هذا البيت بين القاعدة والسبب، بين القاعدة والتعليل للقاعدة، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن العلة هي التي ثبت بها الحكم، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وتكلمنا على السبب، ونكمل الآن الكلام عن هذه القاعدة، وهي أن الفقهاء يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد نص على هذه القاعدة يعني فقهاء المذاهب الأربعة، ذكروها نصا، وهي في ما اطلعنا عليه محل اتفاق بين أهل العلم في الجملة. ومعناها أن العلة التي شرع الحكم من أجلها يرتبط الحكم بها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، فكل مسكر خمر، فالعلة هي الإسكار، فيدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. إذا وجد الإسكار أصلا، حتى لو كان المشروب لا يسكر لأنه قليل، لأن الإسكار موجود، فإن التحريم يوجد. أما إذا انعدم الإسكار فإنه ينعدم التحريم. يعني مثلا شراب الشعير إذا كان يسكر فإنه حرام. لو جاءنا سائل وقال: ما حكم البيرة، ما حكم شرب البيرة؟ نقول: لا ينبغي للمفتي أن يطلق، لأن هذا اللفظ يختلف في البلدان. البيرة عندنا هنا تطلق على شراب الشعير الذي لا يسكر، ليس فيه إسكار، لكن في كثير من بلدان المسلمين البيرة نوع من الخمر، البيرة نوع من أنواع الخمر. فنقول الحكم هنا دائر مع العلة، فإذا وجد الإسكار في شراب الشعير فإنه حرام، وإذا لم يوجد الإسكار فلم يكن هناك كحول ولا مسكر فيه فإنه حلال، فإنه حلال ويجوز للإنسان أن يشربه. حتى لو كانت القوارير متشابهة، حتى لو كانت القوارير متشابهة، فإن العبرة بالعلة، فإن العبرة بالعلة، فإذا انتفت العلة، علة التحريم وهي الإسكار، انتفى يعني الحكم. كذلك بالنسبة لكلام الناس، فإن كلام المكلف إذا علق بعلة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه العلة إما مصرح بها لفظا وإما منوية. يعني قال رجل: والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا، وقصده لأنه مبتدع، لأنه مبتدع أو لأنه فاسق، أو صرح بهذا قال والله لا أكلم فلانا المبتدع، والله لا أكلم فلانا الفاسق، فتاب فلان من بدعته أو تاب من فسقه فكلمه فإنه لا يحنث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة اليمين هنا بدعة الرجل أو فسقه أو فسقه، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا كلمه حال بدعته فإنه يحنث، أما إذا كلمه بعد أن تاب من بدعته فإنه لا يحنث. ومن ذلك ما قرره المحققون من أهل العلم من أن الرجل لو طلق امرأته بسبب ظنه فتبين خطأ ظنه في السبب أن الطلاق لا يقع. رجل دخل بيته فوجد امرأته منكبة على أمه وتضغط على صدرها، ظن أنها تضربها، ربما يعني كان يعرف أن بينهما نزاعا أو خلافا، دخل فتح الباب وإلى بامرأة فوق صدر أمه وتضغط على صدرها، ظن أنه، فقال لها من بعد أنت طالق. لما اقترب فإذا بأمه في أزمة قلبية وامرأته تحاول أن تنعشها. الذي عليه المحققون أن الطلاق لا يقع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة التطليق هنا اعتداء المرأة على أمه، وقد تبين أنها لم تعتدي عليها. رجل جاء إلى بيته فرأى رجلا خارجا من بيته في الليل، وهو يعلم أنه لا يوجد قريب لامرأته يدخل عليها مثلا إلا أخاها، وأن أخاها مسافر، فظن أن هذا الرجل غريب، فلما دخل وهو غضبان مما رأى قال أنت طالق. قالت له لما؟ قال الرجل الذي خرج من عندك الآن. قالت هذا أخي قدم من السفر قبل قليل وجاء وسلم عليه وخرج. فإن الذي عليه المحققون أن الطلاق لا يقع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من يعني الأمور اللطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تتعلق بالقاعدة لكن لا تتعلق بالأحكام، قال يعني معنى كلامه أن من تزوج امرأة لسبب ظنه فيها فوجد السبب غير متحقق فيها أن حبه ينقص لزاما. يعني يقول شيخ الإسلام لو أن شخصا يعني ظن في امرأة أنها صالحة وتقية وذات مال وذات جاه فأحبها قبل أن يخطبها، ويقع هذا، فخطبها وهو يحبها حبا شديدا، لما دخل بها وجد أن العلة التي أحبها من أجلها غير موجودة أو ناقصة نقصا عظيما، يقول لا شك أن حبه سينقص. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الأمر كما أنه متقرر شرعا فإنه متقرر طبعا، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة يعني عظيمة في لها أمثلة يعني كثيرة، والشيخ قد ذكر أمثلة كثيرة لها في شرحي، وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر لها أمثلة كثيرة، وقد ذكرت هذا في شرحي الموسع للمنظومة. ثم قال الشيخ: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذان البيتان متعلقان بالشروط في العقود، والشروط في العقود عند أهل العلم على نوعين: شروط شرعية وشروط جعلية. والشروط الشرعية هي الشروط التي اشترطها الشرع للعقد، اشترطها الشرع للعقد وتتعلق بها صحة العقد، مثل مثلا كون البيع عن رضا، كون البيع عن رضا هذا شرط شرعي، كون المبيع منتفعا به نفعا مباحا مطلقا هذا شرط شرعي. وأما الشروط الجعلية فهي التي يشترطها العاقدان أو أحدهما لمنفعة يراها. الشروط التي يشترطها العاقدان قد تقع من العاقدين أو أحدهما لمنفعة يراها. والشروط الجعلية عند أهل العلم على قسمين: شروط تعليق وشروط تقييد. شروط التعليق معناها أن يعلق العقد على أمر مستقبلي محتمل، أن يعلق العقد أو أن يربط العقد بأمر مستقبلي محتمل. إن جاء ابني هذا الشهر بعتك السيارة، إن جاء ابني هذا الشهر بعتك السيارة، علق البيع على مجيء ابنه وهو يقع في المستقبل على مخاطرة، يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي، هذا يسمى تعليقا، لأنه إذا ربط العقد بأمر محال ما يمكن أن يقع فهذا في العرف إخبار عن استحالة العقد. قال: بعني سيارتك. قال: حتى ترضعك 5 رضعات. يعني إذا كان عاقلا ينتظر عند السيارة لعلها أن تدر عليه حليبا يرضع، هذا محال، فمعناها أنه يقول له: مستحيل أن أبيعك السيارة، والعامة يقولون حتى تطلع في رأسك نخلة أو حتى تحج البقر على قرونها. المهم أنه يربطه بأمر محال، هذا ليس تعليقا، هذا إخبار باستحالة العقد، يعني تيئيس من العقد. وإن ربط بأمر يقع في المستقبل في حكم العادة فهذا تأجيل، هذا تأجيل. قال: إن دخل هلال رمضان بعتك السيارة بألف. هلال رمضان يدخل في حكم العادة ما دامت الدنيا باقية، فهذا تأجيل. أما إذا ربطه بأمر يحدث في المستقبل وهو محتمل فإنه تعليق. أما الربط بالماضي فهذا تنجيز، إما أن يكون وقع وإما أن يكون لم يقع أصلا. وهذه الشروط ليست مجال كلامنا الآن، وإن كان جمهور أهل العلم على أن العقود لا تقبل التعليق، والراجح أن العقود تقبل التعليق إلا عقد النكاح فيما يظهر لي. أن عقد النكاح لا يقبل التعليق، لأن عقد النكاح استباحة عرض فلا يعرض للمخاطرة، الشرع يحتاط للعرض ما لا يحتاط لغيره. وأما شروط التقييد فهي محل الكلام هنا، وهي ما يشترطه أحد العاقدين أو يشترطه العاقدان لمنفعة يراها، يعبر عنها الفقهاء بقولهم التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة، التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة، التزام أمر لم يوجد يعني سيقع بعد العقد، في أمر وجد هو العقد بصيغة مخصوصة تدل على الاشتراط لغة أو عرفا، لغة أو عرفا، كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها فيقبل الزوج، التزم الزوج إذا تزوجها أن لا يخرجها من بلدها، فالتزم أمرا لم يوجد بأمر وجد بصيغة مخصوصة. وقد اختلف العلماء في الشروط في العقود من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن الأصل في شروط التقييد المنع إلا ما نص عليه، إلا ما جاء في النصوص، وهذا مذهب الظاهرية. والمذهب الثاني أو المنهج الثاني أو الطريق الثاني أن الأصل في العقود المنع إلا ما دل عليه الدليل، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في الجملة. طبعا لو قرأتم في كتب الفقهاء تجدون تفصيلات في الشروط كثيرة، لكن نحن نأخذ الأصل في الجملة. الأصل في الجملة عند الجمهور أن الأصل في الشروط المنع وعدم الصحة إلا ما دل عليه الدليل. ما الفرق بين هذا الطريق والطريق الأول؟ الطريق الأول لا يصحح إلا ما نص عليه، أما هذا الطريق فأهله يصححون ما دل عليه الدليل، والدليل أوسع من النص، الدليل أوسع من النص. والمنهج الثالث أو الطريق الثالث أن الأصل في العقود أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على منعه، وهذا الذي عليه الحنابلة في الجملة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الشيخ بن سعدي، وهو الذي نص عليه هنا في هذين البيتين أن الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما منع منه الشرع، إلا ما منع منه الشرع. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل عليه، إلا ما دل الدليل على منعه. ومما يدل على ذلك أن الشروط من باب العادات، والأصل في العادات التوسعة والجواز، أيضا أن هناك شروطا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم الناس حكمها، ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الشروط مبنية على التوسعة، بل وقع الاشتراط مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعير جابر، واشترط جابر حملانه إلى المدينة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح. فلما قدم جابر إلى المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإحسان إليه، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشرط، قبل الشرط. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، كما هو في الصحيح. فدل ذلك على أن الأصل في شروط النكاح الصحة، وأنه يجب الوفاء بها. أيضا جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، فجعل الأصل في الشروط اللزوم واستثنى الممنوع. فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الصحة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق كما في الصحيحين، فإن المقصود به الشرط الذي يخالف حكم الله، لأن المقصود بكتاب الله هنا الحكم. كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كما في الواقعة أنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم وإن يعني اعتقت بريرة عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. إذن الأصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يجب أن نفهم هذا الأمر يا إخوة، إلا شرطا أحل حراما أي جعل الحرام حلالا. أو شرطا حرم حلالا أي جعل الحلال حراما، وليس المقصود أنه منع من الحلال، لأن كل شرط يمنع من الحلال، كل شرط يمنع من الحلال. ما فائدة الشرط؟ أن يقيد تصرف الإنسان الذي كان مباحا له. مثلا تزوج رجل امرأة واشترط عليها أن تجلس مع إخوانه وتصافحه، هذا الشرط باطل لأنه يحل الحرام، يحل الحرام أو يحرم الحلال فيجعله حراما. وليس المقصود كما قلت المنع من المباح، لأن بعض الناس فهم هذا فعاد هذا على كل الشروط بالبطلان، لأن كل شرط يمنع من مباح، والمنع من المباح ليس تحريما له. ولذلك لما أراد علي رضي الله عنه أن ينكح ابنة أبي جهل على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله. انتبهوا للمقدمة، ألا إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله، فمنع علي رضي الله عنه من نكاح بنت أبي جهل، لكنه لم يجعل ذلك تحريما للحلال، لم يجعل ذلك تحريما، فدل ذلك على أن المنع من المباح ليس تحريما للحلال، ليس تحريما للحلال. ولولا هذا الفهم لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا متدافعا، لأن أوله يقول المسلمون على شروطهم، وآخره يقول لو لم نفهم على المعنى الذي ذكرناه أن شروطهم لا تصح، لأن كل شرط يمنع من، ولذلك الضابط كل أمر جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط لزم بالشرط، كل شرط كل أمر جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط لزم بالشرط. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة وقال لا أريد أن أتزوج عليها، لا أريد أن أتزوج عليها، سأكتفي بواحدة، هل يجوز له هذا أو يحرم؟ يجوز، يجوز مباح، لو بقي الرجل متزوجا زوجة واحدة إلى أن مات ما وقع في حرام، فيلزم بالشرط. وهذا دائما أقول للإخوة إذا ذكرت هذا من العلم الذي يكتب، لو اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها فالتزم لزمه ذلك، لزمه ذلك، وهذا يمنعه من المباح وليس تحريما للحلال. طبعا معنى اللزوم أنه لو أراد الزوج أن يتزوج زوجة ثانية إن أسقطت المرأة شرطها الحمد لله حقها وأسقطته، وإن لم تسقط شرطها فلها الخيار إذا تزوج، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت أمضت العقد واستمرت فيه. وهذا يعني كثير. طيب رجل متزوج بامرأة فأراد أن يتزوج ثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، لأنه يحل حراما، يحرم على المرأة أن تشترط طلاق ضرتها طلاق أختها. وهذا باب واسع في الشروط. طبعا هناك شروط اتفق العلماء على صحتها، وهناك شروط اتفق العلماء على بطلانها، واختلفوا في ما عدا ذلك من الشروط. يعني الشرط الذي في مصلحة العقد ويعبر عن بعضهم يؤكد مقتضى العقد، هذا بالاتفاق صحيح، مثل اشتراط الرهن، اشتراط الرهن، الرهن يؤكد مقتضى العقد، فهذا شرط صحيح. الشروط التي اتفق العلماء على عدم صحتها التي تنافي مقصود العقد أو تؤدي إلى حرام، هذه متفق على عدم صحتها. قال أزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها، أزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها. هذا الشرط ينافي مقصود العقد، ينافي مقصود العقد، فهو يجعل العقد كأنه معدوم. حتى لو وجدت فوائد أخرى تكنس له وتطبخ وتسليه بالكلام، لكن مقصود العقد غير موجود، فالعقد كأنه عدم. وهذا يقع يا إخوة، ولكن بالعكس. أحيانا مثلا يكون هناك رجل كبير في السن ويحتاج إلى خدمة، فأولاده يتعبون من خدمته فيزوجونه حتى تخدمه، ولكن يشترطون عليها ألا يجامعها. لما؟ يخافون أن تحمل ويأتيهم شريك في الميراث. هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل بالاتفاق، الشرط الذي ينافي مقصود العقد. وقد يختلفون في بعض الشروط، هل تنافي مقصود العقد أو لا تنافي مقصود العقد، أو يؤدي إلى محظور. أجره المحل بشرط أن يبيع فيه الدخان، جاء ويريد أن يستأجر المحل ليبيع البقالة وما يحتاجه الناس، قال أنا أجرك بشرط أن تبيع الدخان. الرجل مدخن ما يريد يذهب يشتري من بعيد، يريد يشتري من تحت بيته، فقال بشرط أن تبيع الدخان. هذا الشرط باطل، لأنه يوقع بمحظور. القدماء كانوا يقولون باعه جارية واشترط المشتري أن تكون مغنية، أن تكون مغنية مطربة، يقول هذا الشرط باطل لأنه يوقع في محظور. وهكذا. ثم طبعا هناك تفصيلات لأهل العلم في أثر الشروط في العقود، يعني في الجملة العلماء كلهم يقسمون العقود الشروط إلى شرط صحيح وشرط باطل يبطل ويبطل العقد. شرط باطل يبطل ويبطل العقد، وشرط باطل يبطل ويصح العقد. شرط باطل يبطل ويصح العقد. فمن أمثلة الشرط الباطل الذي يبطل ويبطل به العقد اشتراط الربا. فنرد عليه كثير من أهل العلم أن الشرط باطل والعقد باطل حسما لمادة الفساد. ومثال الشرط الباطل مع صحة العقد اشتراط الولاء الذي ورد في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد. وهذا في الحقيقة فيه يعني تفصيل طويل عند أهل العلم. ثم قال الشيخ تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وهذا البيت يتعلق باستعمال القرعة لفصل الحقوق. والقرعة تسمى أيضا بالاستهام، وتسمى أيضا بإلقاء الأقلام، وهي الإسهام بين أمور متعددة لاختيار واحد منها. الإسهام بين أمور متعددة لاختيار واحد منها. جاء ثلاثة في نفس الوقت إلى الصف الأول ولا يوجد إلا مكان واحد، وصلوا إليه جميعا في نفس الوقت، يقرع بينهم ويسهم بينهم لاختيار واحد. ليكون في الصف الأول، فهو الإسهام بين أمور متعددة لاختيار واحد منها. وقد ذهب الجمهور إلى مشروعية القرعة وأنه يتميز بها الحق، وذلك لثبوتها في النصوص، وخالف في ذلك الحنفية. الحنفية قالوا القرعة غير مشروعة، القرعة غير مشروعة، وادعوا أن النصوص التي جاءت فيها القرعة منسوخة. طبعا عند المتأخرين من الأحناف عندهم ضابط، كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي منسوخة أو مؤولة. فقالوا النصوص التي ورد فيها استعمال القرعة يعني منسوخة، ولكن الجمهور على أنها ثابتة ومشروعة وتحقق العدل وتدفع النزاع. ولظهور نصوص القرعة ذكر ابن المنذر أن استعمال القرعة كالإجماع، هو ليس إجماعا لأن خلاف الحنفية مشهور، لكنه كالإجماع لقوة الأدلة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرعة فيها آية وستة أحاديث، فيها آية وستة أحاديث. فمن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال فهذا إقرار للقرعة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فدل هذا على مشروعية القرعة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق. ومنها أيضا أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين عند الهجرة. الأنصار من كرمهم ومن محبتهم لمن هاجر إليهم كانوا يتنافسون على المهاجرين، فقد يختلف اثنان على مهاجر، هذا يقول عندي وهذا يقول عندي، فكانوا يستهمون ويستعملون القرعة في هذا. بعضهم قال إن القرعة مثل الميسر، أو قالوا بصورة أخرى قالوا الميسر اقتراع وهو محرم فالقرعة حرام، وهذا في الحقيقة من القياس الفاسد، لأن القرعة للتمييز عند استواء الحقوق، للتمييز عند استواء الحقوق، وهي عدل. أما القمار والميسر فهو استهام على الباطل وفيه أكل أموال الناس بالباطل. فالقرعة تستعمل في تمييز الحقوق. البيت الذي بعده: وإن تساوى العملان اجتمع وإلى أحد ما تفضل. نعم، لا. أداه العملان استمع، وفعل أحدهما استمع. إذا استمعت عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال أحد ما في الأخرى. لا لا، البيت ذكرني به، نسيته. نعم، استعمل القرى عند المبهم. لا، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما استمع. نعم. طبعا هذه القاعدة متعلقة بتداخل العبادات. أنا هذا البيت ذهب من ذهني سبحان الله، أحفظ المنظومة لكن هذا البيت ذهب من ذهني. إرهاق الشيخ ما لا لا ذهب من ذهني حقيقة، ما استحضره. لكن على كل حال هذا البيت متعلق بتداخل العبادات. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وتحقق مقصود أحدهما بالآخر فإنهما يتداخلان ويكفي واحد منهما عن الآخر، ويكفي واحد منهما عن الآخر. فإذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان وللصلاة سنة قبلية فإنه يصلي ركعتين تقع بهما تحية المسجد والسنة القبلية، والسنة القبلية. وإذا كان على الإنسان غسل جنابة يوم الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا، يكفي أن يغتسل غسلا واحدا، لكن لابد أن ينوي غسل الجنابة، لابد أن ينوي غسل الجنابة. والأفضل أن يغتسل غسلين، لأن هذا الذي كان عليه الصحابة. الأفضل أن يغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل للجمعة. لكن لو اكتفى بغسل واحد أجزأ، لأن المقصود من غسل الجمعة النظافة، وإذا اغتسل للجنابة حصلت النظافة، حصلت النظافة. لكن يشترط هنا أن لا يكون لكل عبادة مقصود، فإن كان لكل عبادة مقصود لا يتحقق بالأخرى فإنهما لا تتداخلان. مثال ذلك، استيقظ رجل عند إقامة الصلاة لصلاة الفجر فذهب ودخل في صلاة الفجر بنية الرغيبة والفجر، بنية نافلة الفجر والفجر. قال اجتمعت عبادتان فأدخل إحداهما في الأخرى. نقول هذا لا يصلح لعلتين. العلة الأولى أن لكل عبادة مقصودا خاصا، فالنافلة لها مقصود والفرض له مقصود هنا. والعلة الثانية أو المانع الثاني أن الفرض يقبل يمنع ويدفع التشريك، أن الفرض يمنع ويدفع التشريك، فلا يقبل التشريك، فلا يقبل التشريك. كذلك يشترط في إجزاء العبادتين بعمل واحد أن لا يكون أحد العملين تابعا للآخر في المشروعية، أن لا يكون أحد العملين تابعا للآخر في المشروعية. مثال ذلك، من كان عليه أيام من رمضان فأراد أن يصوم الأيام التي عليه من رمضان والست من شوال في شوال بنية واحد بعمل واحد، قال أنا علي ستة أيام من رمضان أفطرت لأني مسافر، أو امرأة قالت أنا أفطرت من أجل الحيض ستة أيام فأنا سأصوم ستة أيام من شوال بنية القضاء ونية الست من شوال. نقول هذا أيضا لا يصح لعلتين. العلة الأولى أن الفرض لا يقبل التشريك. ما هو الفرض هنا؟ القضاء، والقضاء يحاكي الأداء. كما أنه في أداء رمضان لا يقبل التشريك، ففي القضاء أيضا لا يقبل التشريك. والعلة الثانية أن صيام الست من شوال تابع للقضاء، يعني يكون بعد القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. إذن مشروعية صيام الست من شوال تابعة لصيام رمضان، ومن صيام رمضان القضاء. إذن صيام الست تابع لصيام القضاء، فلا يصح أن يجمعهما، لا يصح أن يجمعهما. كذلك يشترط في الجواز هنا أن لا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة القضاء، أن لا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة القضاء. يعني إنسان نسي صلاة الظهر، لما أقيمت صلاة العصر تذكر أن عليه الظهر، ماذا فعل؟ كبر ونوى الظهر والعصر، قال عبادتان اجتمعتا في وقت ومن جنس واحد فتتداخلان كما يقول الفقهاء. نقول هذا أيضا لا يصح لعلتين. العلة الأولى أن الفرض لا يقبل التشريك، والعلة الثانية أن إحدى العبادتين مؤداه والأخرى مقضية، ولا يشرك بين عبادتين مؤداه ومقضية، لا يشرك بين عبادتين مؤداه ومقضية. فهذا لابد فيه، لابد من في فقه التداخل. ثم قال الفقهاء إذا نوى العبادتين أثيب عليهما، وإذا نوى إحداهما أجزأته. يعني يقولون إذا يريد الثواب لابد أن ينوي العبادتين فيثاب عليهما. أما إذا نوى واحدة، وهي إذا كانت صغرى وكبرى يجب أن تكون الكبرى، فإنها تجزئه فقط ويثاب على عبادة واحدة. مثال ذلك، إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج، ثم عند خروجه نوى طواف الإفاضة ثم خرج، أجزأه هذا عن طواف الوداع ويثاب على طواف الإفاضة فقط، لأن الأصل أنه لا ثواب إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. آخر أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ثم طاف بنية الإفاضة والوداع، فإنه يثاب على طواف الإفاضة وطواف الوداع. طبعا التشريك بين طواف الإفاضة وطواف الوداع على الراجح، وإلا من الفقهاء من يقول إن الطواف لا يحتمل التشريك، لكن الراجح أنه يحتمل التشريك. والمقصود من طواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، أصلا لم يرد في الشرع شيء اسمه طواف الوداع، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فالمطلوب شرعا أن يكون آخر عهده بالبيت، فإذا كان آخر عهده بالبيت يعني الطواف فقد حصل المقصود الشرعي. فإن نوى الطوافين أثيب عليهما، وإن نوى طواف الإفاضة برئت ذمته. طبعا بعض أهل العلم يقول يعني حتى لو لم ينوي طواف الإفاضة سيقع عن طواف الإفاضة، يعني المالكية عندهم ضابط يقولون كل طواف بعد منتصف ليلة النحر أو بعد يعني مزدلفة فإنه الركن، نواه أو لم ينوه، يقول خلاص الذمة صارت مشغولة به. وحقيقة مذهب مريح لكن القواعد ما ترضى، لابد من النية، لابد من النية. ثم قال الشيخ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة يقول فيها العلماء المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، ومعنى هذه القاعدة أن المشغول بأمر لا يحتمل المشاركة فإنه لا يجوز أن يشغل بأمر آخر، أن المشغول بأمر لا يحتمل المشاركة فإنه لا يجوز أن يشغل بأمر آخر. يعني بعض الناس يفهم القاعدة خطأ، وإذا دخل على أناس يأكلون ما يسلم عليهم، وبعضهم يحتج وكل مشغول فلا يشغل. لو قلت السلام أحسن من أن تقول وكل مشغول فلا يشغل. هم هنا ليسوا مشغولين بأمر لا يحتمل المشاركة، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. الأمر الذي يحتمل المشاركة هذا لا يدخل في القاعدة، وإنما الذي يدخل في القاعدة إذا كان الإنسان مشغولا بأمر لا يحتمل المشاركة فإنه لا يشغل بما دونه. والشيخ قال مثاله المرهون، فالمرهون لا يمكن أن يرهن، يعني رهنت بيتك عند فلان من الناس ثم أجريت معاملة أخرى مع شخص آخر وطلب منك رهنا، تقول له أرهن لك البيت، هذا ما يصلح، لأن البيت أصبح مشغولا بالرهن الأول فهو لا يحتمل المشاركة، لا يحتمل المشاركة. وكذلك المسبل، والمسبل هو المجعول في سبيل الله كالوقف، فلو أوقف كتابا فإنه لا يحتمل المشاركة بأمر آخر. فالموقوف يتعين على الوقف، فليس له أن يشغله بأمر آخر، حتى لو تعطل فإنه ينقل إلى مثله. يعني مثلا شخص أوقف مصاحف على المسجد، أوقف مصاحف على المسجد ثم هذا المسجد أغلق وبني مسجد آخر أكبر منه، هذه المصاحف لا يجوز أن تشغل بأمر آخر، ما يجوز أن تعطى لطالب علم يأخذها إلى البيت، وإنما تنقل إلى مسجد آخر لأنها قد شغلت بالوقف فلا تشغل بأمر آخر. إنسان اشترى كتابا من آخر، لا يجوز لمسلم أن يأتي فيشتري الكتاب من نفس البائع، لأنه أصبح مشغولا بشراء الأول له. إنسان خطب امرأة فركنت إليه، لا يجوز للمسلم أن يأتي فيخطبها لأنها قد شغلت به الأول، ما تحتمل المشاركة، ما يمكن أن تكون مخطوبة للرجلين. فكل ما لا يحتمل المشاركة وشغل فإنه لا يشغل أو لا يشغل. ثم قال الشيخ: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يقول العلماء: من أدى عن غيره حقا فإن هذا الحق إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا، فإن كان مستحبا فليس له أن يرجع عليه، نوى الرجوع أو لم ينوي. كما قلت لكم سابقا، زميل لك رأى فقيرا عند باب المسجد فأعطاه 10 ريال صدقة، ثم جاءت في الغرفة وقال: يا فلان أنا اليوم تصدقت ب10 ريال، 5 ريال عندي و5 ريال عنك. قال: وين جزاك الله؟ هات 5 ريال. ليس له ذلك، لأن الصدقة لم تلزمه أصلا حتى يعني يطالب بما أخرجه في هذا الباب. وأما الحق الواجب فإنه ينقسم إلى قسمين في الجملة. القسم الأول: أن يؤدي عنه الواجب ولا ينفعه بذلك، فلا تبرأ ذمته، وهنا ليس له أن يطالبه، نوى الرجوع أو لم ينوي. مثال ذلك: إنسان ذهب إلى السوق ليلة عيد الفطر فوجد الزكوات، فاشترى زكاة له وزكاة لزميله بدون توكيل ولا استئذان، وأخرج الزكاة ووزعها، هذا حق واجب أداه، ورجع إليه في الغرفة وقال: ترى اشتريت اليوم الصاع ب10 ريال. لما اشتريت الصاع ب10 ريال؟ قال: تصدقت عنك صدقة الفطر. قال: أنا ما قلت لك. قال: لا، أنا تصدقت عنك ونويت الرجوع، هات ال10 ريال. ليس له ذلك. لما؟ لأنه لم يغنه شيئا. العبادة شرط صحتها النية، لا زالت العبادة في ذمته، فلم يغني عنه شيئا. والقسم الثاني: أن يؤدي عنه حقا واجبا تبرأ ذمته بأدائه عنه، مثل الديون وحقوق العباد. سمع رجلا يقول: أنا لي دين على فلان وسأذهب وأشتكيها الآن. فقال له: كم لك؟ قال: 1000. قال: أين الإثبات؟ قال: هذا الإثبات. قال: خذ 1000. تبرأ ذمته أو ما تبرأ؟ تبرأ، تبرأ ذمته. طالب من طلاب الجامعة سافر إلى بلاده ونسي أن يعطي امرأته النفقة، فقالت الزوجة لزميله: يعني والله فلان نسي أن يعطينا نقودا وأنا وأولاده محتاجون. قال: كم النفقة؟ قالت: في الشهر 1000، في الشهر 500، في الشهر 100، المهم. قال: خذي النفقة، خذي النفقة، تبرأ ذمته. هنا يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن ينوي عند إعطاء الحق الواجب عنه، الواجب عليه عنه، الرجوع وهنا له أن يرجع، لأنه محسن وقد نفعه، وما على المحسنين من سبيل. ولو لم يقل بالرجوع لأمسك كثير عن المعروف، لو لم يقل بأن له أن يرجع لأمسك كثير عن المعروف. والنوع الثاني أن ينوي التبرع عند الإعطاء، فهو دفع بنية التبرع، يعني فعل بنية التبرع، فإنه ليس له أن يطالب، لأن الساقط لا يعود، فليس له أن يطالبه بما دفع. إذن إذا أدى عنه حقا واجبا ولم ينفعه فإنه ليس له أن يطالب مطلقا، وإن نفعه فإن كان قد نوى التبرع فإنه ليس له أن يطالب، وإن كان قد نوى الرجوع فإن له أن يرجع. ثم قال الشيخ: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو الرادع المانع، والعلماء يقولون ما يردع المسلم عن المحرم نوعان: وازع طبعي في طبع الإنسان، ووازع شرعي. والوازع الطبعي في أثره كالوازع الشرعي في أثره. فالوازع الطبعي الذي جعله الله عز وجل في جبلة الإنسان وطبع الإنسان في أثره كالوازع الشرعي. ويقول العلماء: إذا قوي الوازع الطبعي لم يشدد في الوازع الشرعي، وإذا ضعف الوازع الطبعي شدد في الوازع الشرعي. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن الغالب أن ما يكون فيه الوازع الطبعي قويا لا ترتب عليه عقوبة دنيوية، لأن الطبع أصلا يمنع منه، فلا يحتاج إلى يعني تشديد في الوازع الشرعي. ولذلك يقول العلماء: إن الولد منع من سب والديه بغير مباشرة، وحملوا الأحاديث المطلقة لعن الله من لعن والديه على السب غير المباشر، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. لماذا؟ قالوا: لأن الوازع الطبعي عن سب الوالدين عظيم، يعني لا يكاد صاحب فطرة يلعن أمه أو يلعن أبا إلا أن يكون مريضا أو فطرته والعياذ بالله متلوثة، لكن أن يلعن آباء الآخرين هذا يقع كثيرا، فشدد فيه شرعا، شدد فيه شرعا ليقابل ذلك ضعف الوازع يعني الطبعي. إذن هناك وازعان: وازع شرعي وهو ما شرعه الله عز وجل لعباده من العقوبات العاجلة أو الآجلة للردع عن الحرام، ووازع طبعي وهو ما في طبع الإنسان وجبلته. فإذا ضعف الوازع الطبعي أو وجدت أسباب مضعفة له فإنه يشدد في الوازع الشرعي. ولذلك جاء في الحديث أنه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. قالوا لأن الجوار والقرب يضعف الوازع الطبعي، لأن أعوذ بالله يعني يكون أيسر على النفس، فشدد في ذلك فجعل زناه بامرأة جاره أعظم من زناه بعشر نسوة من أجل ذلك. والمقصود أن الوازع الطبعي معتبر شرعا وتترتب عليه آثاره، كما أن الوازع الشرعي معتبر طبعا وتترتب عليه آثاره. ثم ختم الشيخ فقال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا ختم الشيخ هذه المنظومة الطيبة العظيمة النافعة التي ملئت علما وفقها وحكمة، وقد علقنا على الأبيات تعليقا مختصرا أرجو أن يكون نافعا إن شاء الله عز وجل. وبهذا نختم تعليقنا على هذه المنظومة، وأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم جميعا في طاعته، وأن يجعلنا خداما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شر الفجار وكيدهم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع كلمة أهل الحق على الحق، وأن يعيننا على جمع الكلمة على الحق ما أمكننا، وأن لا يجعلنا ممن يمارون العلماء ولا ممن يجارون السفهاء، وأن ينفعنا بالعلم ويزكي قلوبنا به. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.